بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن قيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: تنبيه، من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه للعبد. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الفائدة تنبيهات، بمعنى أنها جمل مختصرة تحوي معاني منبهة مفيدة. يقول رحمه الله: من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه، أي من لم ينتفع بما يراه ويبصره فإنه لن ينتفع بما يسمعه. وما السبب في ذلك؟ أن تأثير المرء أعظم من تأثير المسموع. فإذا كانت الرؤية لم تؤثر ولم تأتي بنتيجة، فتأثير السمع أبعد، وهذا مبني على الغالب، وإلا فقد يوافق السمع حضور قلب فيكون موقظا، قد يوافق النظر غفلة فلا ينتفع الإنسان. فالمقصود أن هذا على وجه الأغلب، أن من لم ينتفع بالمرء لم ينتفع بالمسموع. للسبب أن المرء أعظم إيش؟ تأثيرا. طيب، قال: للعبد ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. للعبد ستر بينه وبين الله، وذلك أن الله تعالى ستير يحب الستر، وندب عباده إلى أن يستروا المعايب عن أنفسهم وعن غيرهم. فالستر الذي بينك وبين الله هو أن تحفظ الله تعالى في الغيبة، فإذا وقعت في شيء من الإثم إما بترك واجب أو فعل محرم فاحفظ ستر الله عليك. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يأتي الرجل المعصية في الليل ثم يصبح فيحدث بها فلانا وفلانا أني فعلت كذا وكذا، فيبيت يستره الله وهو يكشف ستر الله عنه. وهذا يدل على ما ذكر المؤلف، أن من حفظ ستر الله بأن ستر نفسه وأحب ستر غيره ستره الله تعالى، ومن هتك ستر الله بأن جاهر بالمعاصي إما بإتيانها على مرأة من الناس أو بالإخبار بها فيما إذا كانت خفية، أو بمحبته إظهار معايب الناس وكشفهم، فإن الله يكشف ستره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبع عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه وهو في عقر بيته أو داره. إذن الستر الذي بين العبد وربه هو أن يحفظ الإنسان ستر الله عليه بأن لا يجاهر بالمعصية، وأن لا يكشف ما كان من سيء عمله، وأن لا يطلب معايب الناس ويسعى إلى إظهارها بل يسترها. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني لأأخذ الشارب يعني الخمر وأحب أن يستره الله، وإني لأأخذ السارق وأحب أن يستره الله. يعني يؤتى بالشارب ويؤتى بالسارق فيحب أن يستره الله أي أن لا يكون قد افتضح فيعاقب بجريرة ما فيعاقب بما اقترفه من حد. هذا معنى قوله رحمه الله: العبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله بجهاره وإخباره بمعاصيه وعدم حفظه لحق ربه في الغيبة وبمحبة إظهار معايب الخلق، هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. نعم. قال رحمه الله: للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. جيد. يقول للعبد رب هو ملاقيه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وبيت هو ساكنه وهما يصير إليه في المآل والمنتهى، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه، يسعى في رضاء مولاه قبل أن يلقاه، ويعمر بيته قبل انتقاله إليه وهو ما يصير إليه في الدار الآخرة، فإنها الدار التي لا زوال لها، هي دار القرار، فليجد في عمارتها على الوجه الذي يسر به عند لقاء ربه، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. نعم. قال: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. وقال: الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ وقال: محبوب اليوم يعقبه المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقبه المحبوب غدا. فالدنيا لا تدوم على حال، محبوب اليوم يعقبه المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقبه المحبوب غدا. وهذا مما يسل الإنسان عند نزول المصاب وينبهه عند إدراك المحبوب، فعند نزول المصاب والمكروه ليتذكر أنه لا بقاء لهذا المكروه، فليس للشقاء بقاء، بل لابد من تحول وانتقال وزوال. وكذلك إذا أدرك محبوبا فليتنبه إلى أن هذا لا يدوم وأنه لا بد أن يزول، فيكون على وعي بحقيقة ما هو فيه من مكروه أو محبوب، فلا يأسى لمكروه ولا يفرح فرحا يطغيه بمحبوب، بل يكون في ذلك على نحو من الحال التي يشكر عليها، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا لا يكون إلا للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. نعم. وقال: أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. بالتأكيد هذا أعظم الربح، وهو عنوان الفلاح والنجاح، أن تشغل نفسك في كل وقت بوظيفة الوقت، فكل وقت له وظيفة، أي له عمل مطلوب منك، فالربح هو أن تشغل نفسك في كل وقت بأفضل ما يكون من العمل في ذلك الوقت، وبهذا يحصل الربح. وما أسرع تقضي الليالي والأيام، وما أسرع بلوغ الغاية وانقضاء الآجال. ولا ينبغي أن يستطيل الإنسان الساعات فيمتد في أنواع الغفلة التي تشغله عن التكسب في زمانه، كل لحظة غنيمة، كل نفس فرصة، إما أن يقربك إلى الله، وإما أن يذهب عليك سدى، وإما أن يبعدك عن الله، وأنت خاسر في الحالين، خاسر إن استعملته في معصية الله، وخاسر إن لم تستثمره في طاعة الله. والفائز هو من عمره بطاعة الله. صلى الله يجعلنا وياكم منه. نعم. قال: كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ يخرج العارف من بشهوة ساعة ما يدركه من ملذات الدنيا، وساعة يعني لحظة، والمقصود بالساعة الزمن الذي يقضيه الإنسان في الدنيا، فإن الدنيا مهما طالت لا تكون في الآخرة إلا كما قال الله تعالى: كأن لم يلبثوا فيها إلا عشية أو ضحاها. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين قصر الدنيا بالنظر إلى ما يستقبل الإنسان من أحوال الآخرة، قال: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم ذهب فتركها. وأنت إذا نظرت المسافر إذا أتعبه المسير واستظل تحت شجرة، كم يبقى؟ يمتد أو يبقى وقتا يسيرا لينشط ثم يمشي؟ لو قارنت هذه اللحظات بمدة السير الذي يسير الإنسان لوجدت أنه قليل. مواطن الراحة في المسير لا تعد شيئا بالنسبة لوقت المسير. وهكذا هي الدنيا، فهي ليست بشيء. ولهذا ينبغي أن يعود الإنسان نفسه الصبر، ويعلم أن ما فاته من ملاذ الدنيا المحرمة ليس بخسارة بل ربح، ربح عاجل وربح آجل، ربح آجل بما يعقبه الله تعالى في صدره من الزكاء والنور والهدى والطمأنينة والانشراح، وربح في الآخرة بما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن عندما يعد فوات الملاذ المحرمة في الدنيا خسارة، فإنه سيستكثر منها ويرى أن الفوز بها فرصة، وعند ذلك يستكثر من أسباب هلاكه. نعم. قال: يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين: بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. الله أكبر. بكاؤه على نفسه لعلمه بعظيم قصوره وتقصيره. قصوره إنه لن يفي الله حقه وما قدر الله حق قدره، وتقصيره إنه لا بد أن يخطئ، فكل ابن آدم خطأ، فيبكي على هذا وذاك. وثناؤه على ربه لأنه جل في علاه لا يفتر اللسان في ذكر محامده والثناء عليه وتمجيده وتقديسه سبحانه وبحمده. والعارف المقصود به العالم الذي أدرك حقيقة نفسه وقدر ربه جل في علاه. نعم. قال: المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب تعالى إذا خفته أنست به وقربت إليه. صحيح. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالفرار إليه لا منه، وأنت تفر إليه خوفا منه جل في علاه ورغبة فيما عنده وتقوى له سبحانه وبحمده. وقد ذكرنا أن التقوى تضاف إلى الله عز وجل وتضاف إلى عذابه وإلى مكان العذاب وإلى زمانه. إضافة التقوى إلى الله هذا كثير في كلام الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. النوع الثاني إضافة التقوى إلى عذابه أو عقابه ومكانه، قوله تعالى: فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. فالنار هي عذابه جل في علاه، وهي موضع العذاب أيضا. فالنار اسم لموضع العذاب الذي يعذب الله تعالى به أهل العذاب من الكفار والعصاة. والثالث تضاف التقوى إلى زمان العقاب والجزاء ومنه قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. ومنه قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ونظائر ذلك. فالتقوى تضاف إلى الله وتضاف إلى عذابه وإلى مكان عذابه وإلى زمان عذابه، والأكثر هو إضافتها إلى الله عز وجل. فإذا أضيفت إلى الله ما معناها؟ معناها أن تجعل بينك وبين عذابه وسخطه وعقوبته وقاية، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكيف يحقق الإنسان التقوى؟ يحقق التقوى بأمرين: بفعل ما أمر الله تعالى به وبترك ما نهى عنه جل في علاه. والأصل في فعل ما أمر الله تعالى به الواجبات، وفيما نهى عنه المحرمات. وقد يندرج في التقوى أيضا فعل المستحبات وترك المكروهات. نعم. قال: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب، كما قال تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكما قال تعالى غير المغضوب عليهم وهم الذين علموا ولم يعملوا. قال: ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين، لأن المنافقين يعملون لكنهم يبطنون ما يخالف ما أظهره من عمل فلم ينفعهم ذلك. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. قال: دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تداركه بضده صارت عادة فيصعب عليك الانتقال عنها. هذا تدرج الفعل، يبدأ خطرة ثم يصير فكرة ثم يتحول إلى شهوة وميل ورغبة ثم يصير عزيمة ثم يتحول إلى عزيمة ثم يصير فعلا، وإذا صار فعلا وأدامه الإنسان صار عادة. وهذا في المحرمات ينبغي أن يبادر الإنسان إلى وأده والبعد عنه من أوائل مراحله، وهو مأجور في مدافعته في كل تلك الأحوال. نعم. قال: التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب. حميته. قال: التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، الثانية حميتها عن المكروهات، الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. الحمية المقصود بالحمية الوقاية. لا، الحمية غلط. المقصود بالحمية أي وقايته وحمايته من الآثام والمحرمات، وهذا أوجب ما يكون. ثم قال حميته عن المكروهات، وهذا كمال، وهذا ما ذكرته قبل قليل من أن التقوى تشمل ترك المكروه كما تشمل فعل المستحب. قال الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني، أي ما لا يهم، وهذا من كمال صيانة القلب والجوارح. فالأول حمية القلب والجوارح عن المحرمات، الثاني حمية القلب والجوارح عن المكروهات، الثالث حمية القلب والجوارح عن الفضول أي الزوائد وما لا يعني يأتي تفصيل ذلك. فالأول تعطي العبد حياته، والثاني تقيده صحته وقوته، والثالث تكسبه سروره وفرحه وبهجته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.